الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد توقفنا في المرة الماضية عند في باب المد والقصر عند ما كان سببه السكون، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى ولأن هذا الجزء من الباب قد درس تقريبا في كتب التجويد وليس فيه جديد يختص به بعض القراء عن بعض، فلذلك إن شاء الله يعني اختصارا نشرع في قراءة الأبيات وشرحها أو التعليق عليها مباشرة، بحيث ننتهي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى من باب المد والقصر، ونبدأ بإذن الله غدا في باب الهمزتين من كلمة أو من كلمة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب المد والقصر. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا. بدأ الإمام أولا بتعريف حروف المد، فقال إذا ألف، أول حاجة الألف، ولم يضع لها ضابطا لأننا كما نعلم أن الألف دائما هي حرف مد على اعتبار الفصل بين الهمز والألف، فالألف لا تأتي إلا وما قبلها مفتوح، وهي حرف مد دائما، حرف مد ولين. إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة، يبقى هنا وضع ضابطا للياء فقال أو ياؤها بعد كسرة، أي يكون قبل الياء كسرة، تمام؟ ولم ينص على السكون على اعتبار الأمثلة التي ستأتي بعد ذلك أن تكون الياء ساكنة، فهذا أصل، لأنه لا يكفي أن تكون الياء ما قبلها مكسور، قد يكون ما قبلها مكسور وتكون هي مفتوحة فليست بحرف مد، لكن لما ضرب الإمام أمثلة فترك هذا الشرط اختصارا، كما أنه قد يتأول للإمام بأنه قال أو ياؤها، والضمير هنا يعود على الألف، أي قرينتها أو قرينة الألف أو الياء المقارنة للألف في كونها حرف مد، تمام؟ قد يقول قائل طيب أو ياؤها، يعني طالما أن الإمام قال ياؤها تعود على الألف فكأنه قال أي الياء المدية، فلماذا قال بعد كسرة؟ لأن الألف حرف مد ولين كلاهما، فلو قال أو ياؤها فقط قد يقصد بالياء ياء اللين أو ياء المد، تمام؟ فنص على ياء بعد الكسرة ليقتصر على الياء المدية تحديدا، ليست ياء اللين وإنما الياء المدية، تمام؟ أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا، أي أيضا الواو المدية التي يأتي قبلها مضموم، لقي الهمزة طولة، أي إذا لقيت أحد هذه أو إحدى هذه الحروف الهمز طولة، أي مد هذا الحرف أو حرف المد. وأطلق الإمام قوله طولة، أطلق الطول فيه ولم ينص على مراتب العلماء على اعتبار الشهرة، على اعتبار الشهرة، فالإمام السخاوي تلميذ الإمام الشاطبي قال لنا أن الإمام الشاطبي كان يقرئ تلاميذه بمرتبتين فقط في المد المتصل كما قلنا قبل ذلك في الشرح في المرة الماضية، ففي المد المتصل يقرأ ورش وحمزة بالتطويل اللي هو الإشباع، يقرآن بالإشباع، وبقية القراء العشر يقرؤون بالتوسط في المد المتصل، تمام كده يا جماعة؟ يبقى أول حاجة المد المتصل يقرأ ورش وحمزة بالإشباع، وبقية القراء العشر يقرؤون بالتوسط. ثم قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، أو فالقصر بادره طالبا، يجوز فيها الضم والفتح. فالقصر على اعتبار الاستئناف، فالقصر مبتدأ، تمام؟ بادره طالبا جملة أخرى في محل الخبر. أو فالقصر بادره، أي بادر القصر، بادر أنت القصر، فتصير القصر مفعول به لبادره. طيب، فالقصر بادره طالبا، الباء رمز لقالون، والطاء رمز لدور أبي عمرو. بخلفهما، فاكرين لما قلنا المرة اللي فاتت إن الدوري وقالون لهما القصر والتوسط في المنفصل، فهنا الإمام قال فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما. هذه أول حاجة. يرويك درا ومخضلا، الياء رمز للسوسي والدال رمز لابن كثير، ثم فصل بالواو وأنهى البيت بكلمة مخضلا أو مخضلا. طيب، قول الإمام يرويك درا، يبقى عندنا ابن كثير والسوسي يقرآن بالقصر قولا واحدا، فالقصر كأنه يقول فالقصر يرويك درا، يعني السوسي وابن كثير يقرآن قولا واحدا، وبادره طالبا بخلفهما، يبقى لهم القصر ولهم التوسط كما سيأتي. طيب، كجيء ضرب الإمام أمثلة على المد المتصل والمد المنفصل، فقال كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى. خدوا بالكم من حاجة يا جماعة، هو الإمام في مراتب المد عموما لم يتكلم فيها بالتفصيل، لم يتكلم فيها بالتفصيل، واعتمد فيها على الشهرة، اعتمد فيها على الشهرة فقط. نص لنا أن قالون ودوري أبو عمرو يقرآن في المنفصل بالقصر بخلف عنهما، أي القصر والتوسط، والسوسي وابن كثير يقرآن بالقصر قولا واحدا، ثم التوسط والإشباع كما قلنا، حمزة وورش يقرآن بالإشباع قولا واحدا في المتصل والمنفصل، ويقرأ الباقين بالتوسط قولا واحدا، وهو الوجه الثاني لقالون والدوري عن أبي عمرو. فهذا الباب مراتب المدود فيه معتمدة على الشهرة، معتمدة على الشهرة، تمام؟ ثم قال كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، أي أن المد المتصل أمثلته جيء الياء سوء الواو شاء الألف. إذا أتت كلمة مثل هذه الكلمات فنقول ورش وحمزة يقرآن بالإشباع وبقية القراء العشرة يقرؤون بالتوسط. طيب، ومفصوله يضرب أمثلة على المفصول، في أمها الياء لكن في المد المنفصل، أمره إلى الواو. طيب، الألف لم يضرب مثالا على قول الشراح، وإن كنت أقول يعني هاتان لفظتان أتيا في القرآن، هاتان لفظتان أتيا في القرآن، ومن الممكن أن نستخرج مد الألف المنفصل لكن على غير ما أتى في القرآن، كأنه يضرب بها مثالا آخر ليس في القرآن، في الوصل بين أمها وأمره. واضح يا جماعة؟ يعني إن أردنا أن نضرب أمثلة، أن نستنبط أمثلة من هذا الباب على المد المنفصل، فسنقول في أمها، في أمها رسولة، هذه أتت في القرآن، هذه اللفظة مد منفصل بالياء. أمره إلى أيضا أتت في القرآن وهو المد الواو المنفصل. أمها أمره لم تأتي في القرآن، لكن قد نستنبط منها حكم مد الألف، لكن في غير القرآن كما سيأتي معنا بعد ذلك في باب الهمز المفرد سنجد الإمام ضرب مثالا ليس في القرآن، كأنه لم يعني يحضره مثال من القرآن في حينها، فضرب مثالا من غير القرآن كقوله في باب الهمز المفرد أوهلا إذا سكنت عزم كآدم أوهلا، فكأن أوهلا ضرب بها مثالا وليست، وستأتي بعد ذلك معنا، وليست في القرآن. لكن قد نقول أيضا على نفس القياس أمها أمره كأنه مثال للمد بالألف لكنه من غير القرآن، وذكره على هذه الصورة اختصارا والله أعلم. لكن كما قلت يعني كل الشراح فيما اطلعت على أنه لم يضرب مثالا للألف، لكن يعني قد نزيد استنباطا أن الإمام ضرب بهذه مثالا للمد المنفصل بالألف لكن من غير القرآن اختصار. ثم قال وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى لورش مطولة، انتقل الإمام معنا على مد البدل أو إلى مد البدل، انتقل هو انتهى من المد المتصل والمنفصل كما قلنا، يعني اختصر في مراتب المد اختصارا شديدا على اعتبار الشهرة فيه والتلقي، ثم انتقل إلى مد البدل وفصل فيه تفصيلا جيدا، لأنه يعني فيه خلاف بين الرواة عن ورش، فقال وما بعد همز ثابت أو مغير، أي إذا أتى حرف المد بعد همز ثابت أو مغير. وقلنا قبل ذلك في اللقاء الماضي الفارق بين الهمز الثابت والمغير، قلنا الهمز الثابت كما في الذين آمنوا، الذين آمنوا حققت الهمز فيه، أو مغير كقولنا من مناماً مناماً منامن بالله، فهنا غير الهمز بالنقل لكن بقي أثره، أو اعتبرنا أن التغيير عارض فلذلك لم نعتد بالعارض عند بعض العلماء، وبعضهم اعتد بهذا العارض كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. فقال الإمام ما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، هذا هو الأصل، تمام، هذا هو الأصل، أنه القصر لجميع القراء العشر، يروى القصر لجميع القراء العشرة اتفاقا عنهم جميعا عدا ورش، ولذلك نص بعد ذلك على الخلاف عن ورش فقال وقد يروى لورش مطولة، أي أنه يروى عن بعض أهل الأداء أو بعض أهل الرواية عن الإمام ورش من طريق الأزرق بالطول أي الإشباع، أي يروى عن ورش في مد البدل إن كان الهمز ثابت ثابتا أو مغيرا بالإشباع فيه كما قلنا في المرة الماضية. ثم زاد على ذلك فقال ووسطه قوم، أي وسطه قوم عن الإمام ورش، بعض الرواة عن الإمام ورش قرأوا بالإشباع وبعضهم وسط مد البدل فيه، تمام. فقال ووسطه قوم، ثم بدأ بضرب أمثلة، كآمن هؤلاء إآلهتناتا. طيب هؤلاء آمن، هنا همز ثابت أو همز محقق، هؤلاء إآلهة، هؤلاء إآلهة، وسيأتي معنا بعد ذلك إن شاء الله إبدال الهمز الثانية ياء هؤلاء يا، فهنا همز مغير بالإبدال، تمام. هل لنا المد أم نقتصر على القصر؟ لا، لنا المد والتوسط والقصر كما قال الإمام وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. وقد يروى فيهما أي في الهمز الثابت والمغير لورش مطولة ووسطه قوم، يبقى لنا الثلاثة أوجه عن ورش في الهمز الثابت والمغير. وضرب مثالا للهمز الثابت كآمن والمغير هؤلاء آلهة لو بنقرأ لورش آلهة ناتا فأيضا همز مغير لليمان همز مغير أيضا واضح يا جماعة؟ يبقى ضرب أمثلة للهمز المحقق والهمز المغير وقال أن ورشا قرأ في هذه الأمثلة بالقصر كبقية القراء العشر والتوسط والإشباع عن بعض الرواة عنه تمام؟ ثم قال سوى دخل في الاستثناءات في مد البدل فقال سوى ياء إسرائيل تذكرون في المرة الماضية قلنا أن المستثنيات كلمة المستثنيات بغير خلاف عن الإمام ورش كلمة وقاعدتان الكلمة هي إسرائيل قولا واحدا ليس لورش من طريق الشاطبية المد في إسرائيل مد البدل في إسرائيل ليس لنا من طريق الشاطبية إسرائيل واضح؟ يبقى لنا مد الإشباع طبعا في المتصل في إسرائيل ليس لنا فيها وصلا إلا القصر عن ورش واضح؟ ثم القاعدتان فقال أو بعد ساكن صحيح يبقى شرط عندنا ألا يكون قبل همزة البدل ساكن صحيح طيب إن كان ساكن معتل أي حرف علة أي حرف مد يجوز لنا فيه المد عن ورش ولا يكون من المستثنيات ككلمة جاءوا تمام جاءوك قبل الهمز قبل همز البدل حرف ساكن لكنه ليس بصحيح وإنما هو حرف علة اللي هو حرف المد فلذلك يجوز لنا فيه يجوز لنا مد البدل سواء كان بالإشباع أو التوسط عن ورش في هذه المواضع أما إن كان ما قبل الهمز ساكن صحيح كقولنا قرآن وقولنا مسؤولة هذه أمثلة ضربها الإمام فليس لنا فيها إلا القصر قولا واحدا يبقى كلمة قرآن من طريق الشاطبية ليس لنا فيها إلا القصر قولا واحدا كذلك كلمة مسؤولة ليس لنا فيها إلا القصر قولا واحدا ويقاس عليها أو عليهما ما شابههما من الكلمات التي يأتي فيها همز البدل مسبوقا بساكن صحيح واضح يا جماعة؟ طيب ثم قال الإمام وما بعد همز الوصل هذا هو المستثنى الثاني من القواعد قاعدة ثانية استثنينا منها مد البدل ليس لنا فيها إلا القصر قولا واحدا فقال وما بعد همز الوصل إيتي همز وصل أتى بعدها حرف مد مبدل من الهمز أيضا تمام هل لنا فيه مد البدل فقال الإمام ليس لنا فيه مد البدل لأن همز الوصل أصلا همزة عارضة يؤتى بها للبدء بالكلمة ولكنها ليست أصلية في بنية الكلمة بدليل أننا لو وصلنا ما قبل همز الوصل أو ما قبل الكلمة التي بدأت بهمز الوصل حذفت همزة الوصل ولم تعد همزة أتى بعدها همز آخر وتحقق الهمز يعني على سبيل المثال قال ائتوني بأخ لكم قال ائتوني تمام لورش هنقول قال ائتوني تمام لكنها لام مفتوحة أتى بعدها حرف مد واضح يا جماعة طيب فليس لنا فيها مد البدل عن ورش من طريق الشاطبي فقال وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا وبعضهم يؤاخذكم آلان مستفهما تلا يبقى عندنا كلمة الآن هذه من المستثنيات بخلف عن الإمام ورش. هذه من المستثنيات بخلف عن الإمام ورش. كذلك كلمة يؤاخذكم، كلمة يؤاخذكم وكلمة الآن وكلمة عاد الأولى، عاد الأولى، تمام. هذه الكلمات لنا فيها الخلاف عن الإمام ورش، طيب الأول يا جماعة معلش، كلمة يؤاخذكم فيها بس توضيح قبل ما ندخل في بقية الكلمات حتى لم نذكرها في المرة الماضية. يؤاخذكم استثناها، يعني الذي يقرأ الشاطبية على ظاهرها قد يفهم أن بعض القراء قرأوا يؤاخذكم بمد البدل والتوسط، وبعضهم منع فيها مد البدل، لكن الصواب أن هذه الكلمة مستثناة بالإجماع، تمام؟ مثلها مثل كلمة إسرائيل. ايوه صحيح، انا نسيتها المره اللي فاتت فعلا، انا نسيت هذه الكلمه في المره الماضيه. كلمه يؤاخذكم هي وكلمه اسرائيل كلاهما مستثنات من مد البدل بالاجماع، من طريق الشاطبيه مستثنات بالاجماع. فوضع الامام كلمه بعضهم ثم يؤاخذكم بعدها فيه نظر، تمام. فلذلك الشيخ الضباع رحمة الله، الشيخ القاضي رحمة الله عليه قال يعني يفهم من كلام، من ظاهر كلام الإمام الشاطبي أن كلمة يؤاخذكم عن ورش فيها الخلاف، لكن الصواب أنها ككلمة إسرائيل ليس لنا فيها إلا وجه واحد وهو القصر، من طريق الشاطبية ككلمة إسرائيل. واضح يا جماعة؟ يتبقى معنا كلمتان وهما الآن الاستفهامية في سورة يونس وعاد الأولى في سورة النجم، لنا فيها مد البدل بالخلاف أو القصر عن بعض أهل الأداء عن ورش. واضح؟ وأوضحنا في المرة الماضية يعني لماذا استثناهما الإمام ولم يتركهما بإطلاق. قلنا أن بعض الرواة لم يوردوا، بعض الرواة ممن أوردوا عن الإمام ورش مد البدل وقصره وتوسطه، يعني الأوجه الثلاثة، أتوا في هاتين الكلمتين تحديدا وقالوا ليس لنا فيها إلا القصر، على عكس بقية الكلمات التي أوردوا فيها القصر والتوسط والإشباع، تمام. ثم أورد الإمام فقال وابن غلبون طاهر، والإمام ابن غلبون رحمه الله ورضي عنه هو أبو الحسن طاهر ابن العلامة الإمام عبد المنعم ابن غلبون، وكلاهما هو ووالده إمامان من أئمة القراءات، وأصلهما من حلب، أصلهما من حلب في الشام المباركة، فرج الله كربها وكرب أهلها، و يعني أقر أعيننا بنصر أهل الإسلام والمسلمين فيها، ونزل بمصر وأقام بها وتوفي بها رحمهما الله ورضي عنهما. وهما أو والإمام طاهر اللي هو الابن من شيوخ الإمام أبو عمرو الداني صاحب كتاب التيسير اللي هو أصل الشاطبية، ومن هنا نعلم لماذا أورد الإمام أو اختص الإمام الشاطبي مذهب الإمام طاهر بن غلبون أو ابن غلبون في المتن لأنه من شيوخ الإمام الداني مباشرة، وأورد الإمام الداني عنه مذهبه في التيسير، فوجب على الإمام أن ينص، الإمام الشاطبي أن ينص على مذهبه في الشاطبية، لأنها أصل، لأن كتاب التيسير هو أصل الشاطبية. فقال: وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب. قال وقول، أي أنه في جميع باب مد البدل لم يقرأ فيه إلا بالقصر. قال بالقصر في جميع الباب وقول، يعني بعض العلماء قال أن كلمة قول أي أنه قول أو أنه أورده رواية عن الإمام ورش، أي أن كأنه أورد رواية أن الإمام ورش نص على ذلك، أو أنه يعني قال أن من نقل عن ورش التوسط والإشباع في هذا الباب فقد تقول عليه، أي أنه وهم في ذلك أو أخطأ في ذلك. لكن يعني التأويل الأول أفضل، أنه أورد عن الإمام ورش هذا القول ورواه عنه نصا، اللي هو القول بالقصر، هذا يعني أفضل في التوجيه، وننزه الإمام عن الطعن في بقية الرواة أو القراء. ثم قال رحمه الله: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن. انتقلنا إلى وجه آخر اللي هو مد، المد المسبب بالسكون، المد المسبب بالسكون، وهو المد اللازم والمد العارض للسكون. يبقى عندنا قسمان: القسم الأول وهو المد اللازم، والقسم الثاني وهو العارض للسكون. بدأ الإمام بالقسم الأول وهو المد اللازم، فقال: وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، أي عن كل القراء السبعة بالمد ما قبل ساكن. والإمام ابن الجزري طبعا لم يورد خلافا عنهم في متن الدرة، فنفهم من ذلك أن القراء العشرة متفقين في هذا الباب، أو متفقون في هذا الباب. وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن، وعند سكون الوقف وجهان أصلا. ما معنى ذلك؟ أي أن السكون العارض للوقف أصل فيه وجهان، أصل فيه وجهان، والمقصود بهما بهذين الوجهين هما التوسط والإشباع. لماذا؟ لأن القصر أصل في المد أصلا. لما أتى السكون العارض للوقف أصل الأئمة وجهان إضافيان على القصر، وهما التوسط والإشباع، ولم ينص عليهما الإمام لشهرتهما وعدم الحاجة للنص عليهما. تمام؟ طيب، ثم قال: ولا يفهم من ذلك يا جماعة أن هما وجهان فقط وأن القصر ممتنع أو ممتنع، لا، لكنه كأنه يقول زد على القصر وجهان مؤصلان عن بقية الأئمة. أيوة، ما احنا بنشرحها، بس بنشرحها من المتن اختصارا، يعني لأن المد اللي هو المسبب بالسكون شرحناه قبل كده في التجويد، ويعتبر لم يختلف الأئمة فيه. الأئمة العشرة كما درسناه في التجويد سنجده مكررا مرة أخرى في هذا الباب، فبدل ما نقعد نطول ونشرحه مرة أخرى كأننا نشرح كتاب تجويد، يعني سنختصر ونشرحه على الأبيات مباشرة. تمام؟ قلت الكلام ده في أول المحاضرة، بس حضرتك كنت لسه ما جيتيش. ثم قال الإمام: وعند سكون الوقف وجهان أصلا. ثم زاد على ذلك فقال: ومد له، أي مد للسكون، الهاء في له عائدة على السكون يا جماعة، ومد له أي مد للسكون، أي لسبب السكون، عند الفواتح مشبعا. لا بأس إن شاء الله. ومد له عند الفواتح مشبعا، أي فواتح السور اللي هي الأحرف المقطعة مد للسكون عند الفواتح مشبعة، أي مد بالإشباع اللي هو الست حركات. وفي عين الوجهان والطول فضلا. الإمام طيب نختصر الكلام اللي سيأتي. الأحرف المقطعة فيها أربعة أقسام أو لها أربعة أقسام. القسم الأول الذي يمد مدا مشبعا قولا واحدا. القسم الثاني الذي فيه الإشباع والتوسط، يعني لنا فيه وجهان. القسم الثالث ليس لنا فيه إلا القصر. القسم الرابع ليس فيه مد أصلا. تمام. القسم الأول الذي فيه المد المشبع قولا واحدا، كل أحرف المد التي أتى في آخرها ساكن، لام ميم نون قاف صاد وما شابهها. تمام. طيب القسم الثاني الذي لنا فيه الوجهان عين فقط. تمام يا جماعة. القسم الثالث الذي ليس لنا فيه إلا القصر، ما كان على حرفين من الحروف المقطعة مجموع في كلمة حي طهر، اللي هي الحاء والياء والطاء والهاء والراء. حاء حاميم ياسين طاسين طه ألف لام را. واضح؟ يبقى عندنا حي طهر ليس لنا فيها إلا القصر، اللي هي ما بنيت على حرفين. القسم الأخير وهو ما ليس فيه المد هو حرف واحد وهو الألف، ألف لام ألف. لماذا؟ لأنه ليس فيه حرف مد أصلا ليمد، وسيأتي تفصيل ذلك على الأبيات. واضح كده يا جماعة؟ الحروف المقطعة أربعة أقسام: قسم فيه المد اللازم اللي هو المشبع قولا واحدا، قسم لنا فيه التوسط والإشباع وهو عين من طريق الشاطبية، ليس لنا فيه إلا التوسط والإشباع وهو حرف العين في عين سين قاف وكاف هيا عين صاد. تمام. القسم الثالث ما ليس فيه إلا القصر، وهي الحروف التي بنيت على حرفان حي طهر، حا ويا وطا وها ورا. والقسم الرابع والأخير ما ليس فيه حرف مد وهو ألف. قال الإمام رحمه الله: ومد له، أي مد للساكن عند الفواتح، أي فواتح السور، مشبعة أي بالإشباع قولا واحدا ست حركات. وهي في الحروف التي ذكرناها، طيب. ثم قال: وفي عين الوجهان، وفي عين الوجهان والطول فضلا. الوجهان المقصود بهما التوسط والإشباع، الوجهان المقصود بهما التوسط والإشباع. تمام. ثم قال رحمه الله: والطول فضلا، أي أن الإشباع مقدم على التوسط، الإشباع مقدم على التوسط في هذا، في حرف العين. يبقى الأصل وأنا بقرأ من طريق الشاطبية المقدم الإشباع في عين، مثلها مثل بقية أحرف الفواتح المقطعة المكونة من ثلاثة أحرف. تمام. ولكن لنا فيها التوسط أيضا. ثم قال رحمه الله: ومد له عند الفواتح مشبعة، وفي عين الوجهان والطول فضلا، وفي نحو طه القصر إذ ليس ساكن. يعني إيه؟ يعني في فيما شابه أحرف طه زي ما قلنا حي طهر خمسة أحرف ليس لنا فيها إلا القصر. لماذا؟ لأنه ليس هناك ساكن يمد لأجله الحرف مدا مشبعا. واضح يا جماعة؟ يبقى الإمام علل لنا لماذا لا نقرأ في طه بالإشباع، لأنه ليس بعد حرف المد حرف ساكن يشبع لأجله المد. تمام؟ ثم قال القسم الرابع: وما في ألف، أي حرف ألف من الحروف المقطعة، وما في ألف من حرف مد فيمطلى، والمطل هو الزيادة أو يعني الإرجاء أو ما شابه من المعاني، كأن نقول مثلا يعني كما قال ذلك اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم: إنكم مطل، يعني إيه؟ يعني في سداد الدين تماطلون، أي تمدون أجل الدين على ما اتفق عليه. وهذا طبعا قول باطل من اليهودي، يعني عليه من الله ما يستحق. لذلك يعني دفع له النبي صلى الله عليه وسلم يعني دينه من قبل أن يأتي أجله أصلا. تمام؟ فمعنى كلمة المطل اللي هو الإيه؟ المد أو ما شابه. فيقول الإمام الشاطبي: وما في ألف من حرف مد فيمطلى، أي يمد لأجله، ليس فيه أصلا حرف مد، هو مكون من الهمز واللام والفاء، فليس فيه حرف مد ليمطل أو ليمد. ثم انتقل الإمام بعد ذلك إلى أو رجع بنا إلى المسبب بالهمز، وهو مد اللين، القسم الرابع من المدود المسببة بالهمز. ذكرنا قبل ذلك المتصل والمنفصل والبدل، ثم الرابع وهو اللين. فقال: وإن تسكن الياء، أي إن تسكن الياء، وعلى لغة القصر حذف الهمزة، فقال: وإن تسكن الياء بين فتح وهمزة، أي أنها مسبوقة بحرف مفتوح وبعدها حرف الهمز، بكلمة نواو، أي إن تسكن الياء أو الواو بين فتح وهمزة، هذا معنى الجملة. تمام؟ إن تسكن الياء بين فتح وهمزة بكلمة واحدة، أو الواو أيضا على نفس الوصف الذي ذكره في الياء، فوجهان جملا بطول وقصر، وصل ورش ووقفه. إلى هنا، إلى كلمة ووقفه، المعنى متصل. إن تسكن الياء أو الواو بكلمة بين فتح وهمزة فوجهان جملا، الوجهان هما الطول والقصر، لورش في الوصل والوقف، هذا معنى الجملة. لكن هناك يعني كلمة قد يلتبس علينا فهمها، ألا وهي قوله وقصر. هو قال بطول وقصر وصل ورش ووقفه، هل معنى القصر هنا القصر اللي هو إسقاط المد، الاكتفاء بإسقاط المد ككلمة بيت، فلا خوف عليهم هكذا، فنقول بكل شيء عليم، هذا هو القصر لورش، أم أنه يقصد بالقصر التوسط؟ صراحة الحقيقة أن الإمام الشاطبي يقصد بالقصر هنا التوسط، ولا يقصد به إسقاط المد. طيب، قد يسأل سائل: وكيف نعلم ذلك من المتن؟ نقول أن الإمام قال: فوجهان جملا بطول. لو أراد القصر المقابل للإشباع لقال بمد وقصر، لقال بمد وقصر، لكنه لما قال بطول أي يقصد الإشباع، وقصر هذا الطول أي التوسط. واضح يا جماعة؟ يبقى كلمة قصر عائدة على الطول، بطول أي بالإشباع، وقصر هذا الطول إلى ما دونه وهو التوسط. ولو أراد المد الذي عكسه القصر اللي هو إسقاط المد لقال بمد وقصر وصل ورش ووقفه. واضحة كده يا جماعة؟ المد مطلق. فاكرين في أول الأبيات الشاطبية في المقدمة كان الإمام قال لنا إيه في الأضداد؟ كان الإمام رحمه الله قال لنا في مسألة الأضداد: وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا، كمد وإثبات وفتح ومدغم. كمد عكس المد القصر، لكن عكس الطول التوسط والقصر، يجوز فيهما الوجهان، فيفهم هذا من السياق. لذلك الإمام لم يقل كمد، لأن عكس المد القصر قولا واحدا خلاص خلصنا فيها. لكن الإمام لما قصد عكس الإشباع بالتوسط قال بطول وقصر. وضحت كده يا جماعة؟ أرجو أن تكون متضحة ولا يلتبس علينا هذا. فقال الإمام: فوجهان جملا بطول وقصر، أي أن ورش ليس له في مد اللين إذا أتى بعده همز إلا التوسط والإشباع، وليس له القصر لا وصلا ولا وقفا، لكن بشرط أن يكون بعد مد اللين همز. طيب إن أتى بعد مد اللين حرف آخر غير الهمز، ورش هيعمل إيه وبقية القراء؟ فقال الأول نص الإمام على نفس الوجهين لجميع القراء في حالة الوقف. يعني إيه؟ يعني إذا وقفنا على كلمة شيء أو بيت أو خوف فجميع القراء يقرؤون بالتوسط والإشباع اتفاقا، ورش كغيره من بقية القراء لهم جميعا التوسط والإشباع. طيب القصر؟ لا، القصر لجميع القراء جائز ما عدا ورش، لأن الإمام نص قبل ذلك على مذهب ورش فقال إذا أتى بعد حرف اللين همز فورش يقرأه بالتوسط والإشباع وصلا ووقفا ليس له القصر. أما بقية القراء العشر فلهم القصر على أصل مذهبهم وصلا ووقفا، ويزيد لهم في الوقف التوسط والإشباع موافقة لورش في حالة الوقف فقط. يبقى لنا في بيت وخوف وشيء للقراء العشر إذا وقفنا عليها القصر والتوسط والإشباع، أما لورش فله فيما أتى بعده همز التوسط والإشباع قولا واحدا أو فقط في حالة الوصل والوقف. ثم زاد الإمام فقال وعنهم سقوط المد فيه، أي في مد اللين، عنهم سقوط المد فيه وورشهم يوافقهم في حيث لا همز مدخلا، أي أن القراء العشر في حالة الوصل وفي حالة الوقف أسقطوا المد في اللين في مد اللين، وورش وافقهم في حالة سقوط الهمز، أي أنه إن كان أو في حالة عدم الهمز إذا كان ما بعد مد اللين حرف غير الهمز وافق ورش بقية القراء العشر فأسقط المد فيه. إحنا لما بنيجي نقرأ لإيلاف قريش إيلافهم، لإيلاف قريش أسقطنا المد فيه لجميع القراء ورش وغيره. واضح يا جماعة؟ إلا إن كان بعد حرف المد بعد حرف اللين همز فورش له مذهبه الذي أوضحه الإمام قبل ذلك وخالف فيه بقية القراء العشر فله فيه التوسط والإشباع وصلا ووقفا. ثم قال وفي واوي الاستثناءات بقى الورش، فقال وفي واوي سوءات خلاف لورشهم، يبقى أول استثناء الذي فيه خلاف هو كلمة سوءات فيه خلاف لورش، فله فيه التوسط والإشباع على مذهبه، وله فيه إسقاط المد خلافا لأصله في كلمة سوءات، تمام، لعدم اجتماع مدين في الكلمة الواحدة اللي هو سوءات لأنه له فيه البدل، تمام، فقال الإمام وفي واو سوءات خلاف لورشهم. ثم قال وعن كل الموؤودة تقصر وموئلة، يبقى الكلمتان اللتان يعني يسقط فيهما مد اللين قولا واحدا لورش كلمتا الموؤودة وموئلة، وعلل ذلك الإمام السخاوي رحمه الله بقوله أن الموؤودة وموئلة أصلهما وألا ووأدا، الواوان فيهما محركتان فأسكنتا لدخول الميم عليهما، تمام، فلم يعتد الإمام بهذا العارض، لم يعتد الإمام بسكون الواوي فيهما سكونا عارضا وأثبتهما على أصلهما فأسقط فيهما المد، وهذا كما قال الإمام السخاوي مع اتباع الأثر، مع الأصل أنه اتباع الأثر في القراءة، كما قلنا أن الأصل في قراءة القرآن هو اتباع الأثر، نقرأ كما أقرئنا من عن شيوخنا اتصالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ينتهي شرح متن أو باب المد والقصر من متن الشاطبية للإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. ننتقل بعد ذلك إلى شرح متن الدرة، وهو بيت واحد سهل إن شاء الله، لأن الأئمة لم يخالفوا أصولهم عدا في يعني في قواعد عامة سهلة ميسرة بإذن الله سبحانه وتعالى، فنقرأ البيت ونشرحه سريعا على شرحنا بناء على شرحنا في المرة الماضية. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. المد والقصر، ومده موسط، يجوز طبعا فيها ومده موسط ومده موسط، إلا أننا نرويها ومده موسط بالفتح على اعتبار أنها مفعول به مقدم لوسط، أي وسط مدهم، وسط مدهم. فقال ومده موسط ومن فصل قصرا ألا حز. تاني ومده موسط، يبقى مد الثلاثة القراء بالتوسط، ده الأصل. ثم استثنى الإمام المد المنفصل فنص فيه على أن مرموز كلمتا أو كلمتي ألا حز وهما أبو جعفر ويعقوب قرأ في المنفصل بالقصر، يبقى خلف العاشر قرأ في المتصل والمنفصل بالتوسط خلافا لأصله. تؤخذ من أين؟ من قوله ومدهم وسط، وأطلق كلمة مدهم، فعلم من ذلك أن خلفا العاشر يقرأ بالتوسط في المد المنفصل والمتصل على سواء خلافا لأصله الإمام حمزة وهو يقرأ بالإشباع فيهما قولا واحدا. ثم قال ومن فصل قصرا ألا حز، أي أن مرموز كلمتي ألا حز وهما أبو جعفر ألا الهمز وحز الحاء ليعقوب قرأ في المنفصل بالقصر ثم قال وبعد الهمز واللين أصلا أي مد البدل واللين يقرأ أيضا بالقصر عطفا على قوله ومنفصل قصرا لمرموز كلمة أصلا وهو الإمام أبو جعفر وفاقا لقالون وخالف ورشا فيه فيقرأ في مد الهمز في مد البدل ومد اللين بالقصر قولا واحدا. إلى هنا ينتهي شرح باب المد والقصر من الشاطبية والدرة. يعني أحسب بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الباب سهلا ميسرا للجميع. كما قلنا الإمام ورش هو الذي انفرد في هذا الباب ببعض الأحكام وهي في مد البدل واللين، أما المد المتصل والمنفصل والمد اللازم والمد العارض للسكون فهذه الأنواع كلها يعني يكاد الأئمة يتفقون فيها عدا في مراتب المد في المد المتصل والمد المنفصل، وأوضحنا مذاهب القراء فيه، فيحفظ بإذن الله كما هو مذاهب القراء في المد المتصل والمنفصل، وإن شاء الله في التطبيق يعني يسهل علينا بعد ذلك بإذن الله، بس فقط مع التعود على مذاهب القراء عند التطبيق بالإفراد أولا ثم بالجمع سيثبت معنا هذا الباب جيدا بإذن الله، لأنه كثير الدوران في القرآن أي كثير التكرار في القرآن المد المنفصل والمد المتصل، فيعني مجرد قراءة ربع واحد أو ربعان لكل قارئ يثبت معنا مذاهبهم في هذا الباب بإذن الله سبحانه وتعالى. في الغد بإذن الله نبدأ في باب الهمزتين من كلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.